الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقد كثر سؤال الإخوان إلي عما يتعلق بكيفية طلب علم الحديث وما هو المنهج السليم في طلب علم الحديث. ولا شك أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وقد تكلمت عليها فيما سبق كثيرا، لكن بسبب كثرة سؤال الإخوان لعلي أتكلم عنها في هذه الليلة. أقول طلب علم الحديث مثل طلب باقي العلوم الشرعية، وهناك قواعد لا بد منها لطالب العلم حتى يستطيع أن يحصل العلم وأن يحصل الثمرة المطلوبة من العلم. فأول هذه القواعد هو أن يبدأ بالعلوم من حيث الأهمية، وهذه مسألة مهمة جدا، ولا شك أن أهم العلوم هو علم التوحيد. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا من أجل عبادته وتوحيده وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وكما بين عز وجل أنه ما أمر الناس إلا من أجل القيام بتوحيده وبالإخلاص إليه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أول ما يدعون أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، كما قال الله تعالى عن أول رسول لأهل الأرض ألا وهو نوح عليه السلام، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جلس لمدة 10 سنوات تقريبا وهو يدعو قومه إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. وبين أن دعوته إنما هو لهذا الشيء فقط، فكما في صحيح مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة فوجدت جادتي حتى أتيت إليه، فوجدته مستخف من قومه وأن قومه براء عليه، فدخلت عليه فقلت: ما أنت؟ فقال: يا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبماذا أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وبكسر الأوثان وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لذلك أيضا في صحيح البخاري عن أبي اليمان عن سعيد بن أبي حمزة عن الشيخ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب أنه عندما التقى بهرقل قال: يدعوكم، سأل عدة أسئلة طبعا، ثم قال: يدعوكم إلى ماذا؟ قال: يدعون إلى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما يقوله الآذان. والنصوص في هذا كثيرة، فيجب على طالب العلم أن يبدأ بعلم التوحيد والعقيدة وأن يصحح عقيدة أولا التي كثير من الناس قد ضل في هذا الجانب، نسأل الله العافية والسلامة وأعاذنا الله وإياكم من ذلك. والأمر كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما قال الله تعالى على لسان إبراهيم الخليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس. فأخبر الله عز وجل على لسان إبراهيم أن هذه الأصنام أضلت كثيرا من الناس. وعندما تتأمل في أحوال من ينتسب إلى الإسلام تجد أن الغالب عليهم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وأنهم يدعون غير الله، وأنهم يتوسلون بغير الله، وأنهم يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، وأنهم يتقربون إلى غير الله ويسألون الشيخ الأكبر الصريح الذي ليس فيه شك ولا انتظار. وقد حدثنا بعض الإخوان عن شخص آخر أن تمثال الخلصة أصلا من مكان الخلصة الذي في سبال قرب الجاحة أنهم إذا وجدوا إذا جاءوا إلى هذا المكان مكان طبعا تلك الخلصة أزيل وكسر، وأنهم إذا مكان معروف أنه إذا جاء إلى مكانه وجدوا آثار الدم، يعني أن هناك من يذبح للخلصة. هذا الآن وكما حدثنا بعض المشايخ ممن يعمل في الدعوة قال: وجدنا في قرب المدينة أناسا يعبدون أنصابا على هيئة الأصنام، هذا قرب المدينة، يعبدون أنصابا على هيئة الأصنام، وكذلك أيضا في بادية مكة في بني لحيان وغيرهم منتشر بينهم عبادة غير الله والتقرب بغير الله والشرك الأكبر الصريح. وكذلك أيضا عندنا في منطقة الرياض معصب من يأتي إلى الكهان وإلى العرافين، ولا شك أن هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث أبي هريرة الذي في السنن وصححه الحاكم أن من أتى إلى كهنة العراف فسألوا عن شيء فصدقه وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حفصة الذي في مسلم من طريق صفية بن أبي شيبة عن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى إلى كاهن فسألوا عن شيء فقد نعم فسألوا عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا منتشر الآن كان إلى الكهان وإلى العرافين هنا. وكذلك أيضا تعليق التمائم في نسب الإمام أحمد بإسناد جيد عن عقبة بن عامر أن عشرة من الناس أتوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم حتى يبايعونه، فبايع تسعة وأمسك عن العاشر، فقيل يا رسول لماذا لم تبايع العاشر؟ قال إنه مؤلف تميمة. فعندما قطعت هذه التميمة قام وبايع، وقال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمام والسولة شوكي وما أكثر الذين يؤلفون التمائم، بل ما أكثر الذين يهونون الأمر في هذا الشيء، ما أكثر الذين يهونون الأمر في هذا الشيء. والشارع الشارع العظيم أظلم، الشارع الكريم أظلم هذا الأمر، ويأتي من يسهل ويتساهل في هذا الشيء وأفضل خلفه على الإطلاق. فما سمعنا أنه امتنع من مبايعة هذا الشخص، يأتي شخص يتساهل ويقول هذه من القرآن والقرآن فيه خلاف بين النصوص، ما فرقت النصوص العامة، مع أن الغالب على من يؤلف التمام لا يؤلف من القرآن بل يؤلف الشرك الأكبر، الشرك الذي قد ما يقع فيها بجهل ولا بلهب من استغاثة بالجن وسؤاله والطلب منه، هذا هو الغالب على من يؤلف هذه التمام. ويأتي ممن ينتسب إلى العلم والدعوة بزعمه ويهون الشأن في هذه المسائل التي عظمها الله عز وجل وعظمها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم في الحاكم والحديث في السنن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما دخل على زوجته فوجدها معلقة حيطا قد رقي له فيه، قد رقي له قد رقي لها به في هذا الخيط، ويجب أن رقي له رقي لها بالقرآن أو بالاستغاثة، هو بالسؤال وبالطلب من الله سبحانه وتعالى. قال فقطعه قطعا عنيفا وقال إن آل عبد الله لا أغنى عن الشرك، فقطعه قطعا عنيفا وقال إن آل عبد الله لا أغنى عن الشرك. وفي مصدر الحاكم أنه رقي لعائشة رضي الله عنها بطفل حتى توقيع فوقته، ثم وجدت أنه معلق في قدميه تميمة، فقالت لو كنت أعلم هذا لما قرأت عليه أو لما قرأت عليه ولما تركته في بيتي. فشدت الأمر في هذا وشدت المسير على من فعل هذا الشيء، ومع ذلك يأتي من يتساهل في هذا الأمر. وحتى أيضا من بعض الدعاة من ينتسب إلى الدعوة يتساهل في هذا الأمر العظيم الذي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما بعثوا إلا من أجله ومن أجل القضاء عليه. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن شرك المشركين الآن في هذا الزمان زاد على شرك أهل الجاهلية بأمرين، بل الحفظي في رسالته درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين قال زاد شرك أهل هذا العصر على شرك أهل الجاهلية بأربعة أشياء، بل هناك شيء خامس أيضا زاد عليه شرك المشركين الآن في هذا العصر. وللشيخ محمد بن أبي الوهاب رحمه الله ومما اتفق عليه علماء الحرمين هذا في زمانه، ومعلوم أن علماء الحرمين أو أن الحرمين فيما سبق أن هي محط انظار العلماء ولا زالت هي محط انظار العلماء، وبالذات فيما سبق وكان الناس يغتنمون وقت الحج حتى يأتون الحرمين فيلتقون بأهل العلم. يقول ما أجمع عليه علماء الحرمين هو تكثير من أقرب التوحيد، تكثيرا تكثير من أقرب التوحيد وإباحة دمه وماله وقتله في الحل والحرم، وقتله في الحل والحرم، ولا جان جهات من يتفق على هذا الشيء. وكذلك أيضا هناك يعني ممن يعتبر له منزلة كبيرة في العلم، وقلما تدخل مكتبة إلا وتجد له كتبا يرسل رسالة في القرن السادس توفي بعد 500، يرسل رسالة يستغيث فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم يطلبه الشفاء على شوك أكبر. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ما في أحد أضل من هذا الشخص ما حكم الله. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهناك أيضا شخص آخر في بعد 600 في بداية 600 قال لما تصل مكتبة أيضا إلا وتجد له كتبا مؤلفة في الإسلام وفي الدين، وأيضا في كتبه وأصلا ألف كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. وكما قال الإمام ابن تيمية هذا رد باتفاق المسلمين إلا أن يكون قد تاب منه، وقد يفد أنه تاب ونوذي أنه قد تاب وأن الله عز وجل قد عفى عنه وغفر له. أقول هذا يوجب لطالب العلم الاهتمام بهذا الأمر العظيم، وينبغي للشخص أن يقرأ كثيرا في هذا الجانب، وأن يقرأ على أهل العلم، وبالذات يقرأ في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقرأ في كتاب الله الذي أخبر الله عز وجل أنه ما فرط في هذا الكتاب من شيء، وأن ينزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم، وأن الجن عندما سمعوا هذا الكتاب قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به. فالله عز وجل قد قرر التوحيد في هذا الكتاب وبينه أعظم بيان، حتى أنه قلما تخلو آية من الدعوة إلى التوحيد ومن الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة عز وجل. رد الله عز وجل في هذا الكتاب على شبهات المشركين وبين أنه لا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال تعالى له دعوة الحق الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه المال يبلغ فاه وما هو ببالغة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وفي أول سورة في كتاب الله عز وجل والتي أمر الله عز وجل بأن نقرأها في كل ركعة، وأن الصلاة التي لا يقرأ فيها فاتحة في الكتاب هي باطلة وقداد، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وكما قال الإمام ابن القيم أن القرآن الكريم كله يعود إلى الفاتحة، وأن الفاتحة إنما تعود إلى إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد عليه أن لا يعبد إلا الله عز وجل ولا يستعين إلا به سبحانه وتعالى. كذلك الله عز وجل بيّن أنه ليس هناك معه آلهة أخرى عز وجل، فقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ورد على جميع شبهات المشركين أنه ما أن ليس معه إله إلا هو عز وجل، وأن لو كان معه آلهة أخرى لفسدت السماوات لفسد الكون ولفسدت السماوات والأرض. وكما قال تعالى وذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، كان وكان هناك آلهة مع الله عز وجل لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، ولله المثل الأعلى. ما يمكن أن يكون هناك حاكمان لبلد واحد، لابد أن يعلو بعض على البعض الآخر وأن يسعى بعضهم إلى قهر الآخر. فكما قال الله تعالى وذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، رد شبهة هؤلاء المشركين بهاتين الآيتين، ورد أيضا شبهة الولد بآية واحدة، وكم من طائفة وأمة نسبت الولد إلى الله عز وجل. فقال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، بس هذه الآية فيها رد عقلي وجرهان قطعي على من ينسب الولد إلى الله عز وجل. كيف يكون له ولد وهو ليس له صاحبة؟ ما أحد يقول له زوجة، ما في أحد من الأمم قديما ولا حديثا نسب الزوجة إلى الله، وإنما نسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون له ولد لم تكن له صاحبة؟ فهذا الولد إما أن يخلقه وإما أن يأتي من زوجة. فأما إذا خلقه فيكون مغضوبا أبدا مثل بعض العباد فلا يكون ولدا، وأما أن تكون له صاحبة فيلد هذا الولد من هذه الصاحبة، وليس الله عز وجل صاحبة باتفاق الأمم. وطبعا كتاب الله بين هذا لكن باتفاق الناس أقول أيضا. فرد على هذه الشبهة آية واحدة في كتابه سبحانه وتعالى. ذلك الله عز وجل بين في كتابه وقرر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله إنما هو رسول الله حقا وصدقا، وذلك بتأييده بهذا القرآن الكريم الذي تحدى الله عز وجل به الإنس والجن أن يأتوا مثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أن يقوم الصلاة الفاتحة بعشر سور مثل مستويات يدعو من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال فاتحة بسورة مثله يدعو من استطعتم من دون الله. فتحداهم الله عز وجل بأكثر سورة في هذا القرآن كمثل يستطيعه. فلا شك أن هذا القرآن شاهد على كمال الله وعظمته سبحانه وتعالى، وشاهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالوحي وبالرسالة. فأقول أنه في هذا القرآن العظيم فيه تبيين التوحيد أتم بيان، بل فيه ولا شك كل ما يحتاج إليه الإنسان. فينبغي على طالب العلم أن يكثر القراءة من القراءة في كتاب الله والتأمل فيه، والقراءة في سنة رسول الله والتأمل فيها. كثير من الناس يقول لا أجد القرآن يعني الهداية والنور كما وصف الله عز وجل. يقول السبب منك، ولا شك في هذا، أنه يقرأ في كتاب الله هكذا كما يقرأ في أي كتاب من كتب الناس وكتب الخلق. فينبغي للشخص أن يتأمل في هذا القرآن. والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعندما يتأمل الإنسان في هذا القرآن لا شك أنه يجد فيه الهداية والنور، ويجد كل ما يحتاج فيه كل ما يحتاج إليه المسلم في حياة الدنيا وفي حياة الأخرى. فينبغي للشخص أن يقرأ في هذا القرآن وأن يتأمل فيه وأن يقرأ الكتب التي فسرت وبينت هذا القرآن. وبالذات طبعا ولا شك ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، وثم ما تقرأ أهل العلم بعد ذلك. والله أننا نقرأ في القرآن ونتأمل في آياته ثم إذا قرأنا التفسير ما نجد، يعني ما نجده عندما نقرأ القرآن. فالقرآن واضح جدا، وكيف يكون واضح والله عز وجل جعله لكل الناس وبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لكل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. أولئك من الناس فيهم الكبير والصغير، وفيهم الذكر والأنثى، وفيهم الشخص الذي يفهم بسوء، وفيهم الشخص الذي يحتاج إلى تفهيم حتى يفهم. فكيف ما يسر الله عز وجل هذا القرآن؟ وكما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وما للأسف تجد أن كثير من طلبة العلم منصرف من القراءة في كتاب الله ومنصرف من القراءة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية على جلالته وعلى تحقق بالعلم، وحتى قال لعل ابن الزلكاني اللي كان رأس في العلم في عصره قال ما رأيه قد يرضى التنين مثله، أو قال ما نعلم أفضل من قبل أربع قرون مثله. وكما قال ابن بطوطة العيده كان رأس في الفقه وفي الأصول في عصره، قال ما ظننت أن الله بقي يخلق مثله. أن الناسبي رحمه الله كان يتحسف على الأوقات التي مرت وهي ما قضاها في القرآن، وعندما توفي يودي في بلاد الصين صلوا على ترجمان القرآن، يودي في بلاد الصين صلوا على ترجمان القرآن. وكان يتحسف على الأوقات التي مرت عليه ولم يقرأ فيها القرآن، ولم يعني ما في شكه، ولم يعني يجعل وقت كله في قراءة القرآن وفي قراءة السنة والتأمل فيهما. وكذلك السنة يعني في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وفيه تدين لكثير من الأشياء ثم يحتاج إليه الإنسان في دينه وفي دنياه، يعني قوض الإيمان بينه، ثم بعد ذلك خطبا أول شيء بين قوض نبوة رسوله ثم من خلال بدء الوحي الباب الأول، ثم باب الإيمان، ثم كيفية طلب العلم، ثم بعد ذلك الشرع بالطهارة والصلاة، فبين أحكام الطهارة والصلاة. وكذلك أيضا الإمام مسلم في كتاب الإيمان وطبعا في كتاب في صحيحه، ثم النسائي كما بينا كثيرا ومرارا النسائي في كتاب الطهارة 300 حديث بين فيها جميع أحكام الطهارة، وحتى ذكر الشام ما ذكر أهل الفقه، ومن ذلك كما ذكرنا بين الطهور على قسمين، وها كل كتاب من كتب الفقه اقرأ فيه، ما حد يقول أن الوضوء على قسمين، النساء يبين قال باب وضوء من لم يخلص، يبين أن هناك قسمان للوضوء وهناك قسم أيضا ثالث، فذكر 300 حديث بين فيها أحكام الطهارة. وكذلك أيضا يعني مثلا في كتابة عن اليوم والليلة ساكن في كتابة 800 حديث أصح كتاب في الأبصار، هو كتاب كتاب النسائي عن اليوم والليلة، هو ضمن السنة الكبرى، وكتاب عشرة النساء كل ما يحتاج إليه الإنسان مع أهله ساكن في كتابة 400 حديث في الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان مع أهله وزوجته. وكذلك أيضا كتاب التفسير 800 حديث تقريبا، كذلك أيضا حتى جعل كتاب كتاب اللحم وكتاب الأطعمة وكتاب النعوت وغيرهم من الكتب، فتقريبا 10,000 حديث في هذا الكتاب، يعني تقريبا 90% من السنة الصحيحة موجودة في هذا الكتاب، 90% تقريبا من السنة الصحيحة موجودة في هذا الكتاب. وكذلك أيضا كتاب أبي داود قل ما أن يوجد حديث من حديث الأحكام موجود فيه، وكذلك الترمذي ما أحسن من كتاب، والحاكم أبو عبد الله وهو أيضا إمام كبير يقول من ينظر في كتاب النساء يتعجب من كثرة الفقه الموجود فيه ومن حسن كلامه أو بنحو العبارة، ولاشف مليء بالفقه. وكذلك أيضا كما ذكرت كتاب الترمذي، كذلك صحيح ابن خزيمة، هذا حدث عدث ولا حرج في صحيح ابن خزيمة، بين فيه المسائل صفحة بيان، ويتحدث أحيانا على النصوص صفحة، فهو كتاب فقه الحديث ولا شك. وكذلك أيضا ابن حبان، وذكرنا فيما سبق أن ابن حبان ناقش مسألة تفسير تارك الصلاة بالأدلة، وصاف عدة أدلة، طبعا هي أن لا يفسد تارك الصلاة، صاف عدة أدلة، ولا شك بعض هذه الأدلة قوية، وإن كان دليل دل على أن تارك الصلاة فاسد. وكذلك أيضا في الأعذار التي يعذر فيها الإنسان في التخلف عن صلاة الجماعة بعد أن قرر وجود صلاة الجماعة، بين الأعذار التي ممكن أن يعذر بها الإنسان فساق 10 أعذار بالأدلة. أفضل كتاب فقهي ما ساق 10 أعذار، أفضل كتاب فقهي كتاب الموفق المغني ما ساق إلا 7 أعذار. وإن كان السيوطي بعدين أتى في 19 في عام 1900 كما هو معلوم، ذكر 40 عذر ممكن أن يعذر به الإنسان في التخلف عن الصلاة، لكن أي الأعذار التي ساقها في الحبة لا شك السيوطي يعني رحمه الله يحب يتوسع، وأحيانا يسوى الشاق ما يدل عليه الدليل، يعني يدل الشاق ينظر إن دل عليه الدليل فهو ما دل، لكن من حبان يذكر العذر ثم يسوق عليه بدليل، يذكر العذر ثم يسوق عليه بدليل، يذكر العذر ثم يسوق عليه بدليل، ومع ذلك لا تشاق لا يشكك في التفقه في نصوص الكتاب والسنة. والله يعني ان احيانا نقرا في كتب اهل العلم ونجد ما يتبين من الامر، لكن عندما نرجع راس الكتاب والسنه نجد ان ما نريده قريب جدا ويتبين من الامر. فكل مساله تريد ان تبحثها لابد ان تحصل ادله من الكتاب والسنه، وهذه قاعده مهمه قواعد يجب ان يسير عليها طالب العلم، هو الرجوع الى نصوص الكتاب والسنه والتفقه فيهما. ومن أراد السعادة واللذة والفلاح والنجاة وطريق العلم فعليه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، من الشخص الذي يجعل أيضا له ورد يقرأ فيه بالسنة، يعني لا بد أن يجعل الإنسان أيضا ورد يقرأ فيه بالسنة. القاعدة الثالثة التي يمر عليها يمر يصير عليها طالب العلم هي يلاحظ نفسه فيما يتعلق بالحفظ فليس كل شخص حافظ. الناس على أربعة أقسام: هناك من هو حافظ وعنده ذكاء أيضا وهذا في أعلى الدرجات، والذي يليه من كان عنده فهم ذكاء وليس عنده حفظ، ويليه من كان عنده حفظ وليس عنده ذكاء، وغالبا من ليس عنده لا هذا ولا هذا. فهم الشخص أن ينتج أن يراعي نفسه أيضا، فإذا كان الشخص ليس عنده حفظ فلا يكون نفسه في حفظ الأشياء الأخرى، الأشياء التي قد يصل فيها وقتا طويلا في حفظها، يعني مثل يحفظ ألفية بن مالك وما عنده حفظ ما في شفاح يصل وقتا كثيرا، فإن له يقتصر على نصوص الكتاب والسنة، ولا شك يقتصر على نصوص الكتاب والسنة، ولا شك أنها تكفيه، ولا شك في هذا. فأقول أمر الشافع أن ينتج من نفسه أيضا، وكذلك أيضا لا يحفظ بعض المتون الفقهية وتارك نصوص الكتاب والسنة. بعض الناس يسعى في حفظ بعض المتون الفقهية، لا شك أن هذا حسن، لكن لا يتحفظ نصوص الكتاب والسنة. فعلى الإنسان لا شك أن لغاية العلم يحفظ القرآن، وإذا كان عنده حفظ أن يحفظ عمدة الأحكام في الحافظ عبد الغني 500 حديث كلها صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما، يحفظ بلوغ المرام أو كتاب من عبد الهادي المحول هو أحسن من كتاب بلوغ المرام، هم متشابهان، هم متشابهان. ابن عبد الهادي يعتني بالتخفيف وبالحكم على الحديث أكثر من الحافظ بن حجر. حافظ بن حجر الغالب يعني يذكر كلام ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ويمر بسرعة، يعني ابن عبد الهادي نوعا ما ينقل كلام غيره أيضا، ومرات ينبه على بعض الزيادات وشذوذها أو أنها ليست محفوظة وما شابه ذلك. الكتابان متشابهان. نعم، فإن لطالب العلم أن يراعي نفسه في هذا المجال. كذلك أيضا قاعدة رابعة وهي قاعدة مهمة جدا، ينبغي أن يحفظ النثر بدليلها. العلم هو ما دل عليه الدليل، أن شخص يحفظ معلومات وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان بدون أدلة، هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. وكما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال: اجمع أهل العلم على أن المقلد لا يعد عالما، والمقلد هو الذي يقلد غيره ولا يعرف المسائل بأدلتها. فهم لطالب العلم أن يحفظ المسألة بدليلها، أن يحفظ المسألة بدليلها. القاعدة الخامسة التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم وهي قاعدة مهمة جدا، إذا صرف في كتب أهل العلم عليه أن ينتبه إلى مناهج أهل العلم. هذه مسألة مهمة جدا، يعني مثلا في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة عليه أن ينتبه إلى ما قاله الصحابة والتابعون وأتباعهم وكبار الأئمة من بعده. فعندما وطأ الشخص لابن عبد البر ينتبه إلى كيفية استنباطه من النصوص، وعندما وطأ أيضا وقبل ذلك من نقل البخاري ينتبه إلى كيفية استنباطه من النصوص، وعندما وطأ أيضا قبل ذلك الإمام الشافعي في الأم ينبغي ينتبه لكيفية استنباطه، وكذلك أيضا الإمام أحمد في مسائله مثل أبي داود وابن هانئ وغيرها ينتبه إلى استنباطه ومنهجه. لا شك أن الإمام أحمد منهج، والإسحاق بظاهرية جميلة منهج، ولشيخهما الشافعي منهج، والإمام مالك أيضا شيخ الشافعي منهج في كتاب الموطأ وهكذا. ينبغي ينتبه لمناهج العلم، ينتبه لمنهج البخاري من ثلاثة جزاته في كتاب الصحيح، وهذه التجربات حيوا فيها أهل العلم، ولا زال أهل العلم لا زال متحيرين في بعض تجرباته، ولذلك ألف من ألف في حل تجربات البخاري فقط، كما ألف ابن المنيد وألف ابن جماعة وغيرهم في حل تجربات البخاري فقط. ولما ينتبه إلى تجربات النسائي في استنباطه، وكذلك أيضا تجربات ابن خزيمة هي مهمة، وتجربات ابن حبان مناقشة الأدلة، ابن حبان كتب يناقش الأدلة ويبين معاني النصوص أحيانا. وكذلك أيضا من أتى بعدهم من أهل العلم الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ الذهبي وابن عبد الهادي وابن بطوط العيد والحافظ ابن حجر العراقي وغيرهم من كبار أهل العلم. فعندما يقع الشافعي ابن تيمية ينتبه إلى كيفية استنباط ومناقشة الأدلة، المسألة مهمة جدا، ويستفيد الإنسان في هذا المجال أكثر من لو قرأ في كتب السنن فقط. إن هذا عمل تطبيقي، والعمل التطبيقي أحسن من الكلام النظري، وكتب القواعد الفقهية أحسن بكثير من كتب أصول الفقه. لا شك أن هناك شيء لا بد من في أصول الفقه، يعني في مقدمة في أصول الفقه، لأن كثير ما هو موجود في كتب أصول الفقه كلام نظري، هو من قبيل قبول العلم. فالاستنباط مناقشة الأدلة، كم من شخص يحفظ المسائل الأصولية ولا يحسن الاستنباط؟ هذا الشخص من هنا أتي. فعندما يلقى الشخص لابن تيمية مثلا، ينتبه لابن تيمية لأن هذه من أصح المناهج، ينتبه إلى كيفية مناقشة الأدلة واستنباطه للنصوص، استنباط الأحكام والنصوص. وكثير من أهل العلم المعاصرين من درس على شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي يمدحون في هذا المجال، يعني يعلم طلابه كيفية الاستنباط، يأتي يكتب النص إذا كان حديثا كتب على السبورة، ثم يأتي لكل كلمة ويقول استفاد منها كذا كذا كذا كذا كذا. هذه طريقة مهمة جدا، وتعلم طالب العلم كيفية التفقه. ذلك شيخنا الشيخ محمد عثيمين من جلس عنده ومن سمع كلامه أيضا يستفيد منه كثيرا، لأن هذه طريقته يتأمل في نصوص الكتاب والسنة. ينبغي الشخص أن يعرف مناهج هؤلاء العلماء حتى يستنبط الأحكام من النصوص في قاعدة مهمة، وهي القاعدة العلة السادسة، مهمة جدا، وهي مسألة السبب والتقسيم. كل شيء رد عليه تريد أن تبحث، عليك أن تجمع نصوصه ثم تحاول أن تؤلف فيما بينها وتقسمها إن كانت تحت من التقسيم، وتضبطها بضوابط، تضبطها بالضوابط. أي تجد هذا موجود في كتاب الله عز وجل، تجد أن الله عز وجل في سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، حتى يعرف الشخص إن ما في قسم واضح، إما أهل إيمان وإما أهل كفر، نسأل الله العافية والسلامة، أو أهل نفاق، عاد الله وإياكم من ذلك. الناس على هذه الأقسام الثلاثة، كل إنسان ينظر في نفسه، هل هو من أهل الإيمان؟ فصفات أهل الإيمان موجودة، وهذا أيضا من السبب، وأيضا هذا يعلم الشخص أن هذه صفات أهل الإيمان، فيعرف الإنسان هل هذه الصفات تنطبق عليه أو لا، وهذه صفات أهل الكفر، وهذه صفات أهل النفاق. كذلك أيضا الله عز وجل قسم عباده المؤمن إلى ثلاثة أقسام، منهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق الحيوان. فالإنسان أيضا ينتبه، هل هو ظالم نفسه حتى يستعتب بيته، أو هو مقتصد، أو سابق بالخيرات، حتى إذا كان مقتصد أيضا يجتهد حتى يكون سابق بالخيرات، إذا كان سابق بالخيرات أيضا يجتهد زيادة. لذلك محمد بن سيرين وهو رأس التابعين رحمه الله يقول: عرف نفسي على كتاب الله، هكذا كل إنسان من يعرض نفسه على كتاب الله، فالله عز وجل قسمه لما يسافر الأقسام. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته أيضا قسم الناس، فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر، كما في حديث أبي كبشة قال: الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علم مال فهو يعمل بماله بعلمه، فهو يعمل بعلمه بهذا المال، ورجل آتاه الله عز وجل علم لم يأته مال فيتمنى أن يطيل الله عز وجل مالا فيعمل به بعلمه، فهم في المنزلة سواء. ورجل آتاه الله عز وجل أخر، رجل آتاه الله نعم مالا ولم يأته علما فهو يعمل بهذا المال بمعصية الله، هذا بمعنى الحديث، فهو في أخبث المنازل. والضابع الذي مثله رجل لا أتاه الله لا علم ولا مال ويتمنى أن يؤتي مال فيعمل كما عمل الشخص الذي قبله، فيعمل بهذا المال بمعصية الله، نسأل الله العافية والسلامة. فكل مثل لابد أن تسمع وتقسم كل شيء. مثلا يعني عندما ناتي للصلاة نجد أنها لا بد شخص من يريد أن يسمع الصلاة أود أن يأتي ويجمع نصوص الصلاة ويتأمل فيها من قسم إلى كم، هي الصلاة على درجة واحدة، فعندما يتأمل فيها يجد أنها على ثلاثة أقسام: فرائض وهي ركن من أركان الصلاة، وهي الصلوات الخمس، وصلوات واجبة وهي دون الفريضة كصلاة العيدين على قول الراجح أنها واجبة واجبتان، وكذلك أيضا الكسوف الراجح أنه واجب، ويجد أيضا هذا واجب وجوب عيان، يجد أيضا أن هناك صلوات واجبة وجوب كفاية وليست واجبة وجوب أعيان، ذلك أيضا يجد أن هناك نوافل فهي ليست واجبة. ويجد النوافل أيضا على درجات من حيث الأهمية، يجد أن صلاة الليل وراتبة الفجر، ويجد أن صلاة الليل هي أهم النوافل، ثم تأتيها راتبة الفجر، ثم باقي رواتب الصلوات المفروضة وهكذا. فهذه مسألة مهمة جدا حتى يعرف الشخص ما هي الفريضة، وأن ترك الفريضة كفر، ويعرف أن الواجب ما هو الواجب، والواجب لا يكون تركه كفرا. فهذه مسألة مهمة، ويعرف ما هي النوافل المهمة، فلا يقدم شيء ما قدم الله عز وجل ولا وسيلة. وكذلك عندما أيضا يأتي الصلاة المفروضة يجد أن الله عز وجل قد أمر بإقامة الصلاة، فعندما يتأمل في النصوص الكتاب والسنة يعرف كيفية إقامة الصلاة، فيجد أن لازم يتأمل بستة أشياء حتى يتم الشرط مقيم للصلاة. فأولا الشروط التي تسبق الصلاة لازم يتأمل بها، ثم فعل الصلاة، ثم الإتيان بأركان الواجبات وتكميل ذلك بالمستحبات، ثم بعد ذلك أداؤها في وقتها، ثم بعد ذلك أداؤها مع الجماعة، ثم بعد ذلك الخشوع فيها، ثم نتج هذه الأشياء الستة وكلها موجودة في الكتاب والسنة، يكون قد أقام الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا، الله عز وجل ما ذكر الصلاة إلا وذكر الأمر بإقامتها إلا نادرا، إلا ويذكر الأمر بإقامة الصلاة، فليس مجرد أداء فقط وإنما هي إقامة للصلاة. فلو أتى شخص أحد يتكلم إقامة الصلاة وإقامة الصلاة وما ذكر هذه الأشياء الستة مجموعة، يعني قد الشخص يقول كيف يقيم الصلاة؟ يعني لو يذكر هذه الأشياء الستة مجموعة ومضبوطة يعرف كيفية إقامة الصلاة. وأيضا الشخص المفروض يجد أن فيها منقسمة ثلاثة أقسام أو كام واجبات وسنن، فلا تقدم الأركان على الواجبات، ولا تقدم السنن على فلا تقدم أصلا الواجبات على الأركان، ولا تقدم السنن على الواجبات. هذه مسألة مهمة جدا. وشف أبو حاتم بن حبان وشف يعني قال شيء ما سبق له تقريبا، قال في أربع ركعات 600 سنة، وقد تكلمت عليها يقول في كتاب مكتب كتاب الصلاة 600 سنة، أفضل كتاب ما يستطيع أن يأتي ب 600 سنة. ابن حبان جاب 600 سنة، ومعلقة هذا الكتاب مكتوب نقل عنه ابن حجر في مسألة من هذا الكتاب، لكن ذكر في كتاب المطبوع قال في المجلد الثالث قال 600 سنة في أربع ركعات، كتاب حديث ستمائة سنة في أربع ركعات. فلازم الإنسان يعرف يعني السبب والتقسيم والجمع، هذه مسألة مهمة لطالب العلم. لذلك تجد يعني من كان يقسم المسائل والأشياء تجد أنه يستفاد منه أكثر. وهذا أيضا في علم الحديث والرجال، يعني عندما يقال عن رجل ثقة أو يقال صدوق أو يقال ضعيف، بينما تجد هذا الرجل يمكن أن ينقسم الحديث إلى أقسام، وكذلك هذا الصديق ممكن أن ينقسم الحديث إلى أقسام، تجد أن ثقة في موضع وهو ضعيف في موضع آخر. وكثير ما يحصل التضارب بين أقوال النقاد بسبب هذا الأمر، تجد أن يجدون حديثه منكر عن شخص فيضعفونه، وتجد الحديث مستقيم عن شخص فيأتي من يوثقه، هذا عاد من تقسيم أو غاوي. وتجد القليل من النقاد من يقسم غاوي، تقسم أقسام حديثة، ولا شك أن المحدثين يعرفون أقسام حديثة أو بعضهم، لكن أحيانا قد ما يتكلمون، لكن تجد من يقسم مثل يعقوب بن شهيب، تجد كلامه يعني أحيانا يبين أقسام حديث الراوي. وتجد أيضا الحافظ بن حجر من المتأخرين، هذا مثل يعقوب بن شهيب على المتقدمين والحافظ بن حجر على المتأخرين. فتجد أن الحافظ الذهبي بن حجر، الحافظ الذهبي أوسع اطلاع من ابن حجر على علم الحديث، عفوا على علم الجوهر والتعديل، لكن يمتاز الحافظ بن حجر على الذهبي بميزة أنه يقسم أحيانا مغاومة، يقسم الأقسام حديثة، تجد الحافظ الذهبي ما عنده هذا الشيء. وإن كان الحافظ الذهبي يتميز عليه بميزة أخرى وهي أنه ينقد غاوي من جهة الحكم على أحاديثه، بينما الحافظ بن حجر في الغالب يعتمد على كلام غيره. فأقول السبب والتقسيم هذا شيء لابد منه في طالب العلم حتى يضبط الأشياء، كل شيء لابد أن تضبطها بضوابط حتى تستقيم لك، إذا ما ضبطتها يعني تكون فيها بعض السهولة، تكون كأنها منتشرة غير مضبوطة. فالشيء إذا ضبطته خلاص تحفظه ويكون يعني يتسهل بإذن الله يصل هذا الشيء بإذن الله عز وجل. أقول هذه القواعد ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها، وفي قاعدة مهمة وقد أشرنا إليها فيما سبق، وهي مسألة يعني عدم التقليد. ولا أقول أن ترى التقليد فيه إفراط وتفريط، فيه ناس بالغوا فيه وفيه ناس فرطوا فيه، فلا إفراط ولا تفريط. وإنما يبدأ الشخص بالتفقه بصوت الكتاب والسنة ويتعلم كيفية الاستنباط شيئا فشيئا، وكيفية يعني بصوت الكتاب والسنة حتى يعني يستقل بنفسه. فهذا شيء يعني لابد على طالب العلم ان يصل له، وكما قلت لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس بالغوا في هذا المجال حتى اخذ يقولون اقوال الشاذة، وحتى خلط الإجماع. نحن لا نقول بهذا. المسألة لا إفراط ولا تفريط كما ذكر بعض أهل العلم لا يفهم له الفضل، لكن أخطأ. قالوا من البدع كون المنبر أربع درجات. كيف هذا من البدع؟ ما حد قال بهذا. يعني المقصود هو أن يدعى المنبر حتى يلتقى عليه الإمام، حتى يرى، هذا المقصود. يعني يقول الإمام في مكان ملتفى حتى يرى، هذا شيء معه، سواء كان في شيء يتعلق في العبادة في الخطبة أو شيء لا يتعلق في العبادة، حتى يرى هذا، حتى يرى هذا الشخص. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع له المنبر، وأحيانا كان يقف على دابته عليه السلام حتى يرى. فكون المنبر ثلاث درجات، أربع درجات، خمس درجات، هذا ما يعني ما يقال أن أربع درجات بدعة كما هو، هذا شيء. وأيضا بعضهم يقول إذا كان المنبر من حديد هذه بدعة. أو تتسم يعني بني له منبرا وصنع له منبرا في ماضي، نعم بني له منبرا أو صنع له من الخشب، وقد يكون بني له ما أذكر الآن. وكذلك أيضا وقف على دابة اتخذها منبر خطب عليها عليه الصلاة والسلام، فسواء كان من حديد أو غيره، هذا ما له علاقة بالبدعة. وكذلك أيضا مثلا يعني أن لبس الحلي المحلق هذا حرام، هذا بالإجماع، بإجماع المسلمين علماء المسلمين أن حلي سواء كان محلقا أو غير محلق أنه حلال للمرأة، أن هذا حرام، هذا خاص بالإجماع. ولا شك من قال من هذا من أهل العلم لا شك هم مجتهدين، ونرجو الله عز وجل أن يثيبهم. لكن تمليع الخطأ هذا ما في بأس، بل هذا واجب. ولم يزل أهل العلم ينبه بعضهم البعض الآخر وينتقد بعض البعض الآخر على خطأ، هذا شيء من الدين، دين الله ليس دين واحد من الناس، الدين دين الله سبحانه وتعالى. لكن مثلا باب التنبيه، فأقول أن هذا بالإجماع أن حلي المرأة، أن المرأة لها الحق أن تتحلى في محلق أو غير محلق. وأين حديث أسماء بنت يزيد، حديث أيضا من سلمة، وحديث عائشة في قصة المرأة صاحبة المسكتان، وحديث عائشة صلى الله عليه وسلم في معنى هذا، أو حديث عائشة مسكتان غليظتان سوارات عينان. وكذلك الحديث الآخر عندما لغوى الدولة أنما هدي لغسطة خاتم فأعطاه لأمامة بن زينب ابنته عليه الصلاة والسلام، خاتم محلق. ذلك أيضا مثلا الزيادة على 11 ركعة لا يجوز في صلاة الليل، هذا أيضا خوف من الإجماع. العراق نقل الإجماع قبلا، الإجماع موجود. الإمام مالك وقد أدرك بعض التابعين قضاء الناس يصلي نفسهم 3 ركعة في مدينة رسول الله بحضور التابعين وأهل العلم في مدينة رسول في مسجد رسول الله عليه السلام. والإمام الشافعي قد أدرك الناس في مكة صلي نفسهم 20 ركعة. وصح عن عمر رضي الله عنه أن عمر زيد بن شعبة يصلي 20 ركعة، يصلي بالصحابة. وهذا لا تصحح ابن عبد البر بل رجح على 11 ركعة. لكن لا شك ليس هو أرجح من 11 ركعة، 11 ركعة صحيحة من أمر عمر رضي الله عنه، وضع 20 أيضا. فأقول 20 ركعة صحيحة ابن عبد البر وابن تيمية والسبكي والسيوطي وغيره، وقال لها تين متعددة. الصحابة صلوا، وشوف السلف الصالح هذا يصلي 20 وهذا 30، وقبل ذلك وبعده الله عز وجل يقول: قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا يزد عليه. وغسل القرآن تنسلا، من يأتي ويحدث والله عز وجل يقبل. ورسول الله صلى في حديث ابن عمر المتواتر عنه في الصحيحين وفي غيرهم المتواتر عن ابن عمر عندما يصل عن صلاة قال مثنى مثنى. فإذا قش أحدكم الصبح ليصلي واحدة توتي له من توتي له ما كذا من يأتي ويحدد يقول ورسول أتكلم في صلاة الليل مثنى مثنى. أقول مثلا لا يصلي ولا تفيد أيضا لا يأتي شخص يجلد على يقولنا أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا ولا شك أنما يقول شخص أنا شافعي وأنا مالك وأنا حنبلي وأنا حنفي هذه لا شك أنها بدعة هذه بدعة لما حدثت هذا حدث هذا بعد أن يأتين حدث هذا الشيء. فالواجب على الإنسان أن ينتسب إلى الكتاب والسنة ينتسب إلى أهل السنة والحديث إلى أهل السنة والجماعة وينهج منهجهم. فأقول أيضا مثلا لا إفراط ولا تفريط. كان في قاعدة مهمة وهي يعني كما ذكرت كوننا أرجوع لنصوص الكتاب والسنة والتأمل فيهما ثم بعد ذلك في كتب مهمة ينبغي للطالب أن يرجع إليها طبعا كتاب الله وكتب السنة كتاب الإمام الشافعي الأم كتاب النفيس وأصول الإمام الشافعي من أصح الأصول وهو الذي قعد قواعد أهل الحديث في التفقه وكذلك أيضا مسائل الإمام أحمد التي سئل عنها وكذلك أيضا كتاب الأوسط بن المنذر كتاب نفيس جدا وأصول من أصح الأصول هي أصول أهل الحديث وكذلك أيضا كتاب الطحاوي كتاب النفيس لكن طبعا هو يعني في الغالب يرجح قول أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في الغالب يرجح قولهم وأحيانا قد يعني يتأول بعض النصوص لكن هو كتاب نفيس وقيم من خلال مناقشة المسائل وذكر الأدلة فهو كتاب نفيس كتاب الطحاوي وكذلك أيضا كتاب التمهيد بن عبد البر كتاب نفيس جدا وكتاب المحلى كتاب نفيس بن حزم لكن ما يصح لكل أحد. فابن عبد البر ما في شك له منهج منهج ليس بصحيح فلا يصح لكل أحد فينبغي الانتباه لكنه في الحقيقة كتاب نفيس كتاب بن حزم المحلى بن حزم لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم فكتاب نفيس لكن ينبغي الانتباه لهذا الكتاب. هو كتاب شرح السنة الزاوي كتاب أيضا قيم نفيس ومعرفة السنة الآثار في البيهقي كتاب نفيس أيضا جدا وأيضا بعد هؤلاء كتاب أو كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب ابن عبد الهادي وكتب ابن مفلح بالذات حاشية على المحرر حاشية ابن عبد الهادي عن المحرر نفيسة مفيدة جدا وكتاب الآداب الشرعية نفيس كتاب الفروع نفيس لكن ما يصلح أيضا لكل أحد إدارة غامضة وفيها أخلاق لكن الكتاب نفيس. كذلك أيضا ما كتب من دقيق العيد كذلك أيضا ما كتب الحافظ بن حجر والحافظ العراقي في طرح التثليث وغيرها من كتبه فهذه الكتب هي من أهم الكتب وأحسن الكتب وغيرها أيضا من الكتب الأخرى. فأقول ينبغي الانتباه لهذه القواعد ونحن أردنا أن نتكلم على المنهج في تعلم علم الحديث لكن الكلام يجر إلى غيره ولعلنا نرجع الكلام في هذه المسألة إلى تعلم الدرس القادم بمشيئة الله عليكم على دفعات نقرأ يعني حديث الدرس القادم بمشيئة الله ونتكلم على هذه المسألة. هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. في المسألة أيضا نحب أن ننبه عليها وهي أيضا كثر السؤال عنها وهي مسألة التعلم في المدارس. فأقول التعلم في المدارس على قسمين حلال وحرام. إذا كان هناك يعني مثلا كتب تدرس كتب معصية وضلال فلا شك أن هذا الشيء لا يجوز. أو كان هناك فتنة كان يجعل الرجال مع النساء كما هو العمل عليه في بعض البلدان، فلا شك من مثل هذا أيضا لا يجوز. أو أن تؤمر المرأة بأن تأخذ كاشفة، فلا شك من هذا أمر منكر ولا يجوز. مثل هذا لا شك أن الدراسة في مثل هذه المدارس لا شك أنها حرام. وأما إذا لم يكن شيء من هذا وهناك خير كثير في مثل هذه المدارس، فإن كان يعني بعض الناس قد يقول أن المدارس هنا حرام، إن الطالب الذي يريد أن يدرس يطلب منه صورة، فأقول هذا لا يفي تحريم هذا الشيء، ويكون إثم على من أمر بهذا الشيء، ولا يكون عليك إثم. فالطالب ما يكون عليه حظان في ما يكون مثل هذا مانع له. ولا شك أن المدارس الموجودة هنا لا شك الحق قال أن فيها خير كثير، وإن كان فيها بعض الشر على طرف بالنسبة لمدارس الرجال والذكور، لا شك أن فيها خير كثير وإن كان فيها بعض الشر، لكن لا شك أن خيرها يغلب على شرها، وهي بحمد الله ممكن الإنسان يعني يجعله منبرا للدعوة ومنبرا لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. وبحمد الله كثير ما يولى عليها وناس من أهل الخير وأهل الفضل. كثير من الناس أو بعض الأخوان ينسب إلي تحريم المدارس هنا، وأنا بحمد الله ما أقصد بهذا أبدا، لكن ما أدري لماذا ينسب إلي هذا القول من أكثر من شخص، ومن قبل سنوات، ليس الآن، من قبل سنوات ينسب إلي هذا القول، وأنا مدرس في بعض المدارس الموجودة هنا. فأنا لم أقل بهذا ولا أعتقد حرمة هذه المدارس الموجودة هنا، ومن نسب إلي هذا القول فلا شك أنه يخطئ في نسبة هذا القول إلي. يسأل عن إيضاح بعض كتب الأصول في الفقه وأصول الفقه والحديث والعقيدة. أنه يتعلق بكتب أصول الفقه، فمن أحسن كتب أصول الفقه كتاب الإمام الشافعي، كتاب الرسالة، كتاب نفيس جدا، وأيضا كتاب الأحكام لابن حزم، كتاب نفيس، لكن أيضا لا يصح لكل أحد، لا يصح لكل أحد. ومذكرة أصول للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله مفيدة جدا، وكتاب الأصول من علم الأصول في الشيخ محمد العثيمين كتاب يصح للمبتدئين، كتاب طيب مفيد جدا، كم لطالب العلم كذا أن يقرأ فيه. وفي كتاب الواضح لأصول الفقه، واضح لأصول الفقه للمبتدئين، كتاب لا بأس فيه، في بعض الأخطاء لكن لا بأس فيه. وأما كتاب أصول الفقه فإما العبارة تكون مغلقة، وإما تجتمع على مسائل ليس هي تعتبر من فضول أهل العلم وليست مهمة. أن كتب الحديث والفقه هذه مسألة يعني يطول عليها الكلام، ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.